أما أن الناس توسعوا فيما بعد كما قلت فنحن لسه بيننا ممكن نكتب اسم الميت على ما أنا قررت من هذا وقلت صراحة لا نريد أن نقع في مخالفة الحديث أن الرسول نهى عن الكتابة عن القبر. طيب يا شيخ نتشابه الأحجار يعني عندنا 1000 قبر الآن وكل قبر عليه حجر كيف نعلم؟ لو كنت على محط دير أصلا الله صعب.